وهذا رواه أبو داود. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قراءة العامة يعني عامة القراء وجمهور القراء والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، هذه قراءة جمهور القراء والذين قاتلوا في سبيل الله، وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحق والذين قتلوا في سبيل الله، وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدد التاء على التكفير، قراءة الحسن والذين قتلوا في سبيل الله، فالتضعيف يفيد تشديد القتل وتكفير القتل. وقرأ الزحفري وعيسى بن عمرو وأبو حيوة والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله يعني قتلوا المشركين. هل يستطيع أحد إذا تأمل هذه الآية الكريمة يحاول أن يعني يشرح لنا وجهة نظر القراء الذين قرأوا؟ يعني طبعا هي قراءة تكون ثابتة، لكن الذين رجحوا هذه القراءة ترى لماذا رجحوها؟ قراءة الذين قتلوا في سبيل الله يعني جاهدوا وقتلوا المشركين في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ممكن تقول يعني ما الذي بعض العلماء رجح هذه القراءة من حيث المعنى، ترى ما الذي يعني ألجأهم إلى ترجيحها؟ زي ما أوصيكم بأن تحضروا المصحف معكم، تحضر المصحف أثناء الدرس. إذا تأملوا في الآية، أنا أسأل عايز أن تتأملوا في الآية. نعم. ليس هذا الجواب بذلك المصحف. نعم. أنا الجواب في سياق الآية. نعم. أي نعم. قربت طيب ان شاء الله سوف يعني نغير ذلك. يعني الجواب ذلك ان المقام سبحانه وتعالى الذين على القراءه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ايوه يعني السياق عند هؤلاء القوم عند هؤلاء القراء الذين رجحوا القراء او مالوا اليها بحيث المعنى السياق يناسبهم ان يكون هذا في الدنيا، لان لو كانوا قتلوا لوجهه نظرهم ولا يعني ذلك انها راجحه، لكن انا اشرح يعني الكلام. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، لانهم قتلوا المشركين وبقوا في الدنيا يعملون لم يفارقوا الحياه الدنيا، ولذلك قال ايه فلن يضل اعمالهم سيهديهم يعني فيما يستقبل مما تبقى من أعمالهم ويصبح بارهم. قال كلمة سيهديهم فهم أن الهداية لا تكون إلا في إيه؟ في الدنيا، لأن الآخرة دار جزاء. واضح؟ فهم ركزوا على كلمة إيه؟ سيهديهم، ففهموا من ذلك أن هذا أنهم لابد أن يبقوا أحياء بعد خطهم غيرهم. أما لو كانوا قتلوا ف يعني هذا بعيد. لكن طبعا هذا المذهب مرجوح وسوف نوضح ذلك ان شاء الله تعالى عما قريب. وقرأ الزحدري وعيسى بن عمر وابو حيوة والذين قتلوا اي قتلوا المشركين في سبيل الله. قال قتادة ذكر لنا ان هذه الآية نزلت يوم احد، يوم احد، ولذلك قلنا في بداية الكلام بعض المفسرين قالوا ايه والذين قتلوا في سبيل الله يوم احد، فهذا ليس من عندهم وإنما من إيه؟ من هذا الحديث الذي يدل على أن هذه الآية نزلت في قتل أحد أو يوم أحد. قال قتادة ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السعر، وقد فتت فيهم الجراحات القتل، وقد نادى المشركون لما وجدوا الجراحات كثيرة وقتل عدد كبير من المسلمين اضطروا وتكبروا واخذوا ينادون اعلو هدن، اعلو هدن، ينادون بالعلو لالههم هدن وهو احد اصنامهم اعلو هدن. فرد عليهم المسلمون الله اعلى واجل، وقال المشركون يوم بيوم بدر والحرب سجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، ردوا عليهم قولوا لا سواء، لا نستوي نحن وأنتم، لا سواء قتلانا أحياء عند ربهم